أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها السادة الكرام، فهذه هي القراءة 21 بعد 100 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. لا نزال نقرأ في الربع الثالث من الكتاب، ربع المهلكات، وفي الكتاب السابع منه، كتاب ذم المال والبخل. وقبل أن نبدأ القراءة في الجزء المخصص لهذه الليلة، أود أن أذكر أمرا مضى في الحلقات السابقة ذكرني به الأستاذ مجدي نور زميلي في مكتبي للمحاماة. قال إنني ذكرت مرات كثيرة في أثناء القراءة أن أتبع السيئة الحسنة تمحها، كأنني ذكرت أنه نص قرآني، والصحيح أن هذا ليس نصا قرآنيا، هذا نص حديث نبوي أو جزء من حديث نبوي صحيح رواه أبو داود ورواه الترمذي، وهو من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل رحمهم الله تعالى. فيه أتبع السيئات الحسنة تمحها، وهي جزء من الحديث، لكن القرآن الكريم يدل على هذا المعنى. يعني الحديث ليس إلا تقريرا لما جاء في القرآن الكريم في مواضع، منها قول الله تبارك وتعالى في سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقوله سبحانه في الفرقان عن الذين يتوبون عن السيئات ويعملون الصالحات: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي هذا المعنى عدد من الآيات تدل على أن من أتى بالسيئة ثم عمل بعدها الحسنات وتاب عن السيئات فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له، بل يزيده فضلا فيبدل ما صنعه من سيئات في ماضي حياته إلى حسنات في وقت حسابه يوم القيامة إن شاء الله. أقول هذا معتذرا للإخوان الذين سمعوا مني أن أتبع السيئة الحسنة تمحها كأنها من القرآن، أو كأنني قلت إنها في الكتاب الكريم أو من القرآن الكريم أو ما إلى ذلك، فهذا غير صحيح، والصحيح أنها جزء من حديث نبوي روي عن أبي ذر ومعاذ وأخرجه الترمذي وغيره كما ذكرت. حديثنا الليلة يبدأ بالفصل الذي عنونه الإمام الغزالي رحمه الله بعنوان بيان تفصيل آفات المال وفوائده. الآفات يعني المضار، الأشياء التي لا نفع فيها، الأشياء التي تسبب ضررا للإنسان، والفوائد جمع فائدة ومعناهما معروف. قال الغزالي رحمه الله: اعلم أن المال مثل حية، الحية الثعبان ده اللي احنا عارفينه، اعلم أن المال مثل حية فيها سم وترياق. سم معروف الذي تقتل به الحية من تلدغه، والترياق هو ما يشفي من السم، فالحية فيها الأمرين مع بعض. ففوائدها فوائد المال، ففوائدها ترياقها وغوائلها سمومها. غوائل الحية السموم وفوائد الحية الترياق، فالمال كذلك، إذا استفدت به فائدة حسنة فقد انتفعت، وإذا وضعته في موضع سوء فقد أصبحت لديغا له كما لديغ الحية. قال الإمام الغزالي: فمن عرف غوائلها وفوائدها أمكنه أن يحترز من شرها ويستدر منها خيرها. هذا بالنسبة للحية، وكذلك بالنسبة للمال في الدنيا. قال: أما الفوائد فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية. قال: أما الدنيوية، وقال كلاما سنذكره الآن، وبعدين بعد شوية رجع تاني يذكر بعض الفوائد الدنيوية. قال: أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرها، فإن معرفتها مشتركة بين أصناف الخلق، ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها. الفوائد الدنيوية للمال الخلق كلهم عارفين، ولو ما كانوش عارفين هذه الفوائد الدنيوية ما كانوش تهالكوا على طلب المال، تهالكوا يعني قادوا أنفسهم إلى الهلاك في القتال بسبب طلب جمع المال. قال: وأما الدينية فتنحصر جميعها في ثلاثة أنواع. الدنيوية مش عايز يذكرها، لأنها معروفة، ولولا وجودها ما تكالب الناس على المال وتهالكوا في طلبه. أما الدينية فقال تنحصر في ثلاثة أنواع. النوع الأول أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة. قال أما العبادة فكالاستعانة بالمال على الحج والجهاد، فإنه لا يتوصل إليهما إلا بالمال، وهما الحج والجهاد من أمهات القربات، من الأشياء الأساسية في التقرب إلى الله تعالى. وأما فيما يقويه على العبادة فذلك هو المطعم والملبس والمسكن والمنكح أي الزواج وضرورات المعيشة، فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر كان القلب منصرفا إلى تدبيرها. إذا ما إنسان ما عندوش مأكل ولا ملبس ولا مسكن ولا زوجة، قلبه ينشغل بتدبير المأكل والمسكن والملبس والزوجة إلى آخر الضرورات دي. فإذا لم تتيسر كان القلب منصرفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين، مش هيبقى فاضي لا يصلي زيادة ولا يصوم نافلة ولا يتصدق لأنه أصلا ما عندوش مال، ولا يفكر في عمل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه مشغول بذاته، مشغول بأكله وشربه وملبسه ومسكنه وما إلى ذلك. قال كان القلب منصرفا إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به. هنا بقى المال لا يتوصل إلى العبادة إلا بالمال، ما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة عن الحاجة، التوسع في الملبس والمسكن والفرش والأساس والسيارات وما إلى ذلك. قال لا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط، الناس بتحتاج إلى هذا في الدنيا فقط ولا يدخل في حظوظ الدين. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، الأول بيصرفه على نفسه أكله وشربه وملبسه وما إلى ذلك، الثاني أو بيصرفه على العبادة الحج والعمرة والجهاد. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام: الصدقة والمروءة ووقاية العرض وأجرة الاستخدام. أما الصدقة فلا يخفى ثوابها، وإنها لتطفئ غضب الرب عز وجل، وقد ذكرنا فضلها فيما تقدم. وأما المروءة فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة وما يجري مجراه. العلماء عرفوا المروءة تعريف جميل قوي، قالوا هي جملة الأخلاق المستحسنة، جميع الأخلاق المستحسنة تدخل في المروءة، الصدق مروءة والشجاعة مروءة والجهر بالحق مروءة وكف الظالم عن ظلمه مروءة وإعانة الفقير والمحتاج والملهوف وإغاثة الملهوف، هذا كله مروءة. ولذلك سئل أحد العلماء عن معنى المروءة، كلمة المروءة ما هي؟ قال يجمعها، يعني يجمع خصالها، يجمع قيمها، يجمع أركانها، يجمعها قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية الكريمة نسمعها في كل يوم جمعة، يقولها الخطيب في أثناء الخطبة ليذكر الناس بهذه المعاني السامية، وكان الفضل في أن يقولها الخطباء على المنابر للخليفة الراشد السادس عمر بن عبد العزيز رحمه الله، إذ وضعها في مكان دعاء كان يدعى به على أقوام، دول بيدعوا على دول ودول بيدعوا على دول، فمنع هذا وأمر أن يقرأ الخطباء في موضع هذا الدعاء قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، سورة النحل الآية رقم 90 منها. فقال أما المروءة فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة وما يجري مجراها، فإن هذه لا تسمى صدقة لأن الصدقة تسلم إلى محتاج، إلا أن هذا أيضا من الفوائد الدينية، إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء ويكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء، فلا يوصف بالجود إلا من يصطنع المعروف ويسلك سبيل الفتوة والمروءة. طيب المروءة قلناها إيه الفتوة دي؟ قال العلماء الفتوة إيثار الغير بالدنيا. الشعر بيقول إيه؟ بيقول أضاعوني وأي فتن أضاعوا. فتن هنا مش شاب صغير السن، فتن هنا واحد من الفتيان الذين صفتهم الفتوة، فأنا فتن يعتمد علي، أنا من أهل الفتوة، أهل المروءات، أهل صنع المعروف، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر. كانوا يحتفظوا بي ليوم ما يلاقوا عدوهم يجدوني أنا أدفع عنهم ما يكرهون من عدوان الأعداء وأسد الثغور حتى لا يقتحمها المقاتلون لهم. أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد الثغر. فمعنى الفتوة هو هذا، معنى الفتوة هو إيثار الغير بالدنيا. أنا مستعد أموت في سبيل قبيلتي أو عشرتي أو أمتي أو وطني أو ديني، وأترك كل الدنيا في سبيل أن أحمي غيري. هذا هو الفتوة. في الفتوة ويسلك سبيل الفتوة والمروءة، وهذا أيضا مما يعظم الثواب فيه، فقد وردت أخبار كثيرة في ذلك من غير اشتراط الفقر والفقه، من غير اشتراط أن يكون الذي تطعمه أو تلبسه أو تعطيه هدية أو تتقرب إليه بمنفعة فقيرا محتاجا إلى ذلك، إنما مجرد التواصل الأخوي الذي يوثق الصلاة بين الناس. قال: أما وقاية العرض فنعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء وسلب السفهاء. هذا كان طبعا أمر قديم وله نظير الآن موجود، لا أحب أن أذكره في كلام مسجل. إنما كان الشعراء هم لسان القبائل، وكان الشعر هو ديوان العرب، فمن ذكر بمنقصة أو بأمر يؤثر على المروءة في الشعر سقط ذكره إلى الأبد، وذهبت هذه الأبيات كما يقولون جرت مجرى الأمثال وأصبحت على كل لسان. ومن مدحه الشاعر ذائع الصيت ببيت من الشعر يدفع فيه عمره، لأن هذا البيت من الشعر سيكون مجدا له ولقبيلته ولأسرته ولأولاده وأحفاده أبد الآبدين، ولا نزال حتى اليوم نتمثل بهذه الأبيات التي قيلت في الهجاء المتبادل أو المدح المتبادل أو الفخر المتبادل وما إلى ذلك. فقال وقاية العرض: نعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء، الهجو هو الهجاء، لدفع هجو الشعراء وسلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم. لاحظ الكلمات، قطع ودفع ومنع، هذا كله لأنه الشر يأتي من هذه الألسنة فيريد أن يمنع هذا الشر الذي يأتي من هذه الألسنة. قال: وهو أيضا مع تنجز فائدته في العاجلة، يعني في الدنيا، من الحظوظ الدينية، رغم أنه لهم منفعة في الدنيا لكنه من الحظوظ الدينية. قال: كيف لا، كيف لا يكون من الحظوظ الدينية، وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة واحتراز عما يثور من كلامه من العداوة التي تحمل عند ردها، عند المكافأة بها، التي تحمل عند المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. فمن هذا الباب، من منع العداوة ومن منع المغالاة في رد هذه العداوة التي سببها بيت شعر أو كلمة من قائل لكلام، أصبح هذا الأمر داخلا في إنفاق المال لوجه من وجوه الفوائد الدينية وليس فقط الفائدة الدنيوية. قال: أما الاستخدام اللي هو آخر سبب من أسباب إنفاق المال، أجرة الاستخدام، قال: فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالكين. الحقيقة هذا كلام نفيس، والكلام اللي بعده عن أنه لا يستطيع الإنسان أن يتولى خدمة نفسه، لأن خدمة نفسه من طعام وشراب وطبخ وإلى ذلك، لأنه هينشغل عن الحياة الدينية صلاة وصوم وما إلى ذلك، كمان كلام نفيس. لكن الأنفس في هذا الباب أن الإنسان يجب أن ينفق بعض ما رزقه الله في قضاء مصالحه التي لا يصلح أن يقضيها هو. أهل الصناعات، النجار والحداد والذي يدهن البوية والذي يصنع الخشب، هؤلاء من الذي ينفق عليهم إلا أصحاب الحاجات؟ أنا أحتاج إلى فرش لبيتي أذهب إلى النجار، أحتاج إلى حداد آتي به، أحتاج إلى صانع كهرباء آتي به. فهذا من إيه؟ هذا من تداول المال، هذا من تحرك الثروة في المجتمع، هذا من قيام كل من أنعم الله بنعمة المال الزائدة عن حاجته المباشرة بجعل جزء من هذا المال يذهب إلى أصحابه المستحقين له من أهل الصناعات. فليست المسألة فقط أنني لو قمت بعملي بنفسي سيضيع علي فرص كثيرة لذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته وما إلى ذلك، هذا جانب مهم، لكن المهم الأكبر في هذه المسألة أن الناس لا يملكون أن يفعلوا كل الأشياء بأنفسهم. ولذلك قال الشاعر: الناس بعضهم الناس خدم بعض لبعض، الناس كذا بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. فعلا نستخدم بعض من غير ما تشعر. طيب، فقال: فأنت إذا اشتغلت بذلك كنت مغبونا، كنت مظلوم، لأنك مشغول بأشياء أنت تستطيع أن توفر وقتك وجهدك فيها وتدفعه لمن يحسنه من أهل الأعمال. قال: وتضيع الوقت في غيره خسران. تضيع الوقت في غير ما استحق له من التوجه إلى الله والعبادة والذكر والفكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، تضيع الوقت في غيره خسران. قال: النوع الثالث، ده كان النوع الثاني الذي يصرفه إلى الناس. النوع الثالث ما لا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام، كبناء المساجد والقناطر والرباطات. الرباطات زي الخانات أو الفنادق التي كان المارون أو المسافرون لا سيما من العلماء والصوفية يقيمون فيها، ودور المرضى اللي هي المستشفيات، ونصب الحباب من الطرق. الحباب جمع حب، وهو عين الماء التي ينصب عليها مكان عشان تعرف كده. فذكر الطرق، ذكر نصب هذه الحباب على الطرق، حفر الأبار على الطرق، لأنه هو ده الذي يفقد فيه الماء. وإذا فقد المسافر الماء في الصحراوات في تلك الأيام قد يضيع، وحتى اليوم إذا فقد الماء في الصحراء قد يضيع. قال: وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات، وهي من الخيرات المؤبدة. ليه بقى؟ لأنه هذه أوقاف وتبقى إلى يوم القيامة. الدارة بعد الموت، أنا بعمل العمل في الدنيا وبعد كم سنة أموت، أو بعد ما أعمله بيوم أموت، ثم يبقى ثوابه متواصلا إلي إلى يوم القيامة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وفي رواية إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. وفي روايات بالرفع: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الحديث روايات كثيرة صحيحة. فهذا من بهذا الباب، أنا آتي بالصدقة، أصنع الوقف وأتركه يدر الثواب. عشان كده قال: وهي من الدارة، وهي من الخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت، تظل تدر علي الفوائد بعد الموت. المستجلبة بركة أدعية الصالحين، لأنه إلى أن يفنى هذا الشيء الذي أوقفته أو صنعته، كل صالح يمر به وينتفع منه، يشرب مية، ينام في ليلة، يؤدي في صلاة، يدعو لمن فعل هذا، يدعو لمن أقام هذا البناء. فبالتالي أنت تأخذ الثواب الذي قدره الله لك وهو لا حد له، ثم تأخذ أيضا دعاء الصالحين، وهذا أمر مهم جدا. قال الغزالي: فهذه جملة فوائد المال في الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة. احنا قلنا في الأول قال مش هتكلم عن حظوظ الدنيا لأنها معروفة، هنا جه ذكرها. قال: من الخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر، والوصول إلى العز والمجد بين الخلق، وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء، والوقار والكرامة في القلوب، فكل ذلك مما يقتضيه المال من الحظوظ الدنيوية. كأنه ذهل عما قاله في أول هذا الكلام، أننا لن أذكر الحظوظ الدنيوية، ما هي معروفة. ثم لما خلص الحظوظ الأخروية الثلاثة قال: الله، ده أنا ما قلتش حاجة عن الدنيا، فذكرها في هذه الأسطر القليلة لكي ينبه الناس إليه. هذه هي فوائد المال، هذه هي المنافع التي نجنيها من المال. قال: وأما الآفات اللي هي المضار التي يجلبها المال، وأما الآفات فدينية ودنيوية، كما أن الفوائد منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، المضار أو الآفات منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي. فقال: أما الدينية، الآفات الدينية فثلاث، في ثلاث آفات في المال تتعلق بالدين. الأولى أنه يجر إلى المعاصي، المال يجر إلى المعاصي. نعم، قال: فإن الشهوات متقاضية، والعجز قد يحول بين المرء وبين المعصية، ومن العصمة ألا يقدر الإنسان على هذه المعاصي، ومهما كان الإنسان آيسا يعني يائسا عن نوع من المعصية لم تتحرك داعيته، فإذا استشعر القدرة عليها انبعثت داعيته. ايه بقى القصة دي؟ قال: إنه الإنسان الذي عنده مال يستطيع أن يلبي شهوات نفسه حتى لو كانت بطريق غير مشروع، لأن المال بيمكنه من ذلك. فإذا لبى واحدة ينتقل إلى ما فوقها وينتقل إلى ما فوقها. قال إيه التعبير الجميل اللي قاله؟ إن الشهوات متقاضية، لا يصلح أن يكون حكمة أو مثلا سائرا. الشهوات متقاضية، يقتضي بعضها بعضا، تبدأ بواحدة تتكمل للتانية تتكمل للتالتة توصل للآخر تلاقي نفسك ضعت. فإن الشهوات متقاضية، والعجز يعني العجز عن إتيان هذه الشهوات قد يحول بين المرء وبين المعصية. ومن العصمة ألا يقدر، هذه حكمة أخرى من عصمة الله لعبده، ألا يقدره على عمل المعاصي لأن ذات يده ضيقة لا يستطيع أن ينفق على ما يحتاج. ومهما كان يعني كلما كان الإنسان آيسا من عمل المعصية لن يفعلها، يائس مش قادر يعملها، ما عندوش طريقة لها. مهما كان آيسا من نوع من المعصية لم تتحرك داعيته، نفسه لا تتحرك إليها. فإذا استشعر القدرة عليها انبعثت داعيته، بدل ما أنا قادر أعمل كده ما أعمل، بدل ما قادر أشتري المحرمات دي بالفلوس ما أشتري وأعمل، بدل ما قادر أفعل كذا بهذا المال ما أشتري أفعل به ما أريد. لكن الذي ليس عنده مال يائس من أن يقدر أن يفعل هذه الأشياء، فلا يقربها لا يقربها ولا تنبعث داعية نفسه إليها. قال والمال نوع من القدرة يحرك داعية المعاصي وارتكاب الفجور، فإن اقتحم ما اشتهاه هلك، وإن صبر وقع في شدة، إذ الصبر مع القدرة أشد. وجملة ثالثة تصلح مثلا، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. مفتون بأنه عنده ما بيعملش، فالشيطان يسول له انت حينقصك ايه، ده هتزيد مالك، ده انت هتتمتع، ده انت هتنبسط، شوف الناس متنعمه ازاي، قوم اصرف فلوسك هتحوشها يعني هتسيبها لاولادك ولورثتك، قوم اتصرف فيها على نحو ما. يظل الشيطان يحرك داعيته وعنده القدر، لكن اذا كان ما عندوش مش هتحرك داعيته. ولذلك قال فتنه السراء اعظم من فتنه الضراء. غايه فتنه الضراء ايه؟ انه يقول يخسر، ده انا ما عنديش، ده خساره كويس ما فيش حاجه، قلت يخسر، لكن انت مش خسران حاجه في الواقع، انت كسبان. لكن فتنه السراء قد تدعوه الى عمل المعاصي، والمعاصي متقاضيه بعضها يقتضي بعضا فينتهي به الامر الى الفساد. الثانيه يعني الافه الثانيه انه يجر الى التنعم في المباحات، وهذا اقل الدرجات. احنا مباح لنا ناكل، بل مطلوب مننا ان ناكل شرعا لكي نعيش ونؤدي واجباتنا الدينيه والدنيويه، لكن الإسراف في الأكل ربنا نهى عنه، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ما أنا محتاج لي طبق من غذاء معين، ما فيش داعي أما أخذه وأستطعمه وأستلذه أطلب الطبق الثاني والطبق الثالث لغاية ما يجيلي تخمة. أنا مش محتاج لهذا، أنا محتاج فقط لما يقيم صلبي ويدفع عن نفسي أدواء المرض والضعف وما إليه. متى يقدر صاحب المال، قال فمتى يقدر صاحب المال على أن يتناول خبز الشعير ويلبس الثوب الخشن ويترك لذائذ الأطعمة كما كان يقدر عليه سليمان بن داود عليهما السلام، النبي سيدنا سليمان. معنى إيه الكلام ده؟ معنى هذا الكلام أن الإنسان الغني لا يقدر على أن يترك لذيذ الطعام وهو ممتع، ويترك فاخر الثياب وهي ممتعة، ويترك جميل المركب وهو ممتع ويعمل سمعة ورهبة في نفوس الناس، لكن لأن المال عنده لا يستطيع أن يتجنب هذا. سيدنا سليمان كان عنده الدنيا وما فيها لكن تجنبها كلها، بس ده نبي. فهو يقول إنه متى يكون صاحب المال قادرا على التأسي بالأنبياء في مخشى أو خشن الأكل المأكل والملبس وما إليه. هذا التأسي لا يقدر عليه الإنسان إلا إذا كان من أولي العزم، وهؤلاء هم رسل الله، وقليل قليل جدا من الناس الذين يعدون ويحصون. طيب قال فأحسن أحوال صاحب المال أن يتنعب بالدنيا ويمرن على ذلك نفسه، يمرن نفسه على التنعم بالدنيا. انا بنام على فراش وثير وباكل اكل ما يعني فاخر واكمل اكلي باشياء مما يستلذ ويستطاب، خلاص دي عادتي. لو انقطعت هذه العاده يوما ابقى مستاء، ابقى متضايق. فيصير التنعم مالوفا عنده، تبقى عادته التنعم، عادته ان ياخذ زياده عما يحتاج، عادت أن ينفق من أمواله أكثر مما ينبغي في الطعام والشراب والملبس وما إلى ذلك، ويصبح هذا التنعم مش بس مألوفا عنده ومحبوبا لا يصبر عنه. لو منع يوم من بتاع جه لقى في البيت عدس ولا فول ومفيش أكل آخر يغضب ويثور، ومعاكوا فلوس ليه ما جبتوش وليه ما عملتوش، ويصير هذا التنعم مألوفا عنده ومحبوبا لا يصبر عنه، ويجره البعض منه إلى البعض. كل ما جدا شوية نعيم قال طب والباقي، طب ما أجيب كمان زيادة، بدل ما عنده فلوس أجيب زيادة أجيب زيادة. فهذه من آفات المال. قال فإذا اشتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشبهات، لأنه الحلال مش مكفيه، فيبدأ يدخل في باب الشبهات. وهذا إذا بدأنا هذا الباب لا يتم له إلا بعلاقة بالخلق فيها نفاق وفيها كذب وفيها مراءة وفيها ما إلى ذلك من الآفات، لأن المال لا يصلح ولا يبقى إلا بمثل هذه الأخلاق. فبالتالي بدل ما بيتجنب معصية أو اثنين بيقع في هوية المعاصي المتوالية نتيجة حبه للمال واستنامته من النوم الطويل، استنامته للتنعم. أنا ما أقدرش أبقى أقل من كده، ما أقدرش أكل أقل من هذا الأكل، فالنعمة تجره إلى مضار. قال فإن سلم الإنسان من الآفة الأولى اللي هي الجر إلى المعاصي فإنه لا يسلم من هذه الآفة الثانية اللي هي الجر إلى التنعم، فإنه لا يسلم عن هذه الآفة الثانية ومن الحاجة إلى الخلق اللي هو عايزهم عشان الآفة الثانية دول تثور العداوة والصداقة. تثور العداوة إذا ما أدونيش اللي أنا عايزه، وتثور الصداقة إذا نفقتهم فرضوا بالنفاق والدنيا اللي أنا عايزه، ويقع في موقف لا يحبه الله لعباده. الآفة الثالثة قال وهي التي لا ينفك عنها أحد، يعني الاثنين اللي فاتوا ممكن الإنسان ينجو منها، لكن الثالثة دي قال ما حدش ينجو منها لا ينفك عنها أحد، وهي أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى. أي واحد عنده مال إصلاح هذا المال يلهيه عن ذكر الله تعالى. قال وكل ما شغل العبد عن الله فهو خسران، وهذا هو الداء العضال. الداء العضال الداء المستحكم العميق الذي لا يشفى، الداء العضال الذي لا يشفى. فإن أصل العبادة ومخها وسرها ذكر الله تعالى والفكر في جلاله، وذلك يستدعي قلبا فارغا. طيب القلوب مش فارغة ليه؟ قلوب الأغنياء ليه ما تفرغش للذكر والدعاء وكده؟ لما نشوف الأغنياء في حلقات التصوف في الموالد وفي الأشياء اللي زي دي قاعدين ينفقوا ببذخ ويتقربوا إلى الشيخ صاحب الضريحة وصاحب المولد بهذه الأشياء التي يفعلونها، وكويسين يعني أغنياء مضيعين وقتهم كله في الحاجات دي. هو قال لا، قال وذلك يستدعي قلبا فارغا وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاح ومحاسبته. ما الفلاحين بيزرعوا وياخدوا وبيدوا، فهو أخذ مظبوط ولا ده صح، حسب حساب صحيح ولا حساب مكذوب، وفي خصومة الشركاء ومنازعتهم في الماء والحدود. شريكه اللي في الأرض أخذ مية أكتر منه، حدود أرض هنا ولا حدود أرض بعد المية، ده طول النهار في كل بلاد الدنيا اللي فيها زراعة، وخصومة أعوان السلطان في الخراج اللي بياخدوا الضرائب. خدتوا مني ضريبة غالية، لا الضريبة مش كده، لا ده انتوا خدتوا أكتر مما ينبغي، طول النهار قاعد يفكر في دي ويجيب محامين يروح معاك. وخصومة الأجراء الفلاحين اللي بالأجرة في والتقصير في العمارة، وخصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقتهم وإلى آخره. وبعدين جاب صاحب التجارة وبعدين جاب صاحب الصناعة، كل صاحب مصدر يدر على صاحبه مالا كثيرا مشغول عن نفسه وعن ذكر ربه وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن الإتيان بالواجبات الدينية، مشغول عنها بالتفكر في المال أو المنازعة التي تدور حول المال بينه وبين غيره من الناس. قال فإذا ترياق المال، ترياق هو علاجه زي ما قلنا الحية فيها ترياق وسم، ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات، وما عداه ما عدا القوت وما عداه سموم وآفات. نسأل الله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وكرمه، إنه على ذلك قدير. فالإنسان إذا اكتفى من ماله بما يقتات به ويحفظ عليه حياته ويعينه على أداء واجباته الدينية والدنيوية كان قد بلغ الغاية. وكلما ازداد في التنعم كلما قل عن الغاية شيئا فشيئا. ونسأل الله العافية من الوقوع فيما حذر منه الإمام الغزالي من المعاصي بسبب وجود المال في البيت. الفصل الذي يليه سماه الإمام الغزالي بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس، حاجتين متقابلتين برضه، الحرص والطمع مذمومين، القناعة واليأس، اليأس يعني عدم التعلق، عدم التفكير، عدم الظن بما في أيدي الناس، واليأس مما في أيدي الناس. قال: اعلم أن الفقر محمود كما أوردناه في كتاب الفقر. طبعا الفقر المحمود اللي أورده في كتاب الفقر وقرأناه في قراءاتنا ليس هو الفقر بحيث يحتاج الإنسان إلى غيره، وإنما هو الفقر بأن يرزقك الله ما يكفيك ولا يحوجك إلى طلب المال أو الحاجات من الناس، لأن الطلب مذلة. فالمقصود بالفقر المحمود هو الفقر الذي يغني نفسك، هو فقر المال المادة الذي يجعل نفسك غنية عن الخلق. فإذا لم يكن مثل هذا الفقر فليس محمودا، إذا كان الفقر يحولك إلى السؤال وإلى المذلة وإلى الاقتراب ولا تستطيع الرد وإلى المرور على الأغنياء، كل واحد يدي لك من صدقته، هذا ليس فقرا محمودا، هذا فقر مذموم. فلما يقول يعلم أن الفقر محمود كما أوردناه في كتاب الفقر، نتذكر أن الفقر المحمود هو الذي يكون الإنسان معه قادرا على كفاية نفسه، وبالتالي غير محتاج إلى غيره ليكفيه حاجاته. ولكن ينبغي أن يكون الفقير قانعا منقطع الطمع عن الخلق، ده اللي كنت بقوله، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ولا حريصا على اكتساب المال. شوفوا الكلمتين اللي جايين دول، ولا حريصا على اكتساب المال كيف كان. وفي حد مش حريص على اكتساب المال؟ كل خلق الله حريصون على اكتساب المال، لكن الخلق أنواع، منهم من يحرص على اكتساب المال من الحلال فيتحرى أن لا يأتي حراما يأكل منه المال، ومنهم من لا يبالي، جاي من حرام جاي من حلال لا يفكر من أين أتى أصلا، هذا لا يبالي. ومنهم من يتعمد أن يسعى في أبواب الحرام لأن كسبها سريع ومغري وليس فيه مجهود ضخم، فيه بعض الحيلة، بعض الكذب، بعض الخداع، بعض الغش للناس، لكن كسبها سريع. فالناس حرص الغزالي على أن يقول: ولا حريصا على اكتساب المال كيف كان. أمال إيه؟ يجب أن يكون حريصا على اكتساب المال من حلال، كما يكتسبه من حلال يضعه في حلال، لكن أن يحرص على اكتساب المال كيف كان، خلاص هيقع، هيدخل في الحرام والشبهة وما إلى ذلك. قال: ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس والمسكن، ويرد أمله إلى يومه أو إلى شهره، ولا يشغل قلبه بما بعد شهر. كلام ده عايز معنى، عايز شرح. يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس والمسكن، قدر المسكن هذا قدر الضرورة ده قليل جدا، قدر الضرورة شيء يعني حد أدنى. وأكثر الناس في كل الأزمان كان عندهم أكثر من حد الضرورة، بل بلاش أقول أكثر الناس، أقول كثير جدا جدا من الناس لا يحصون عددا في جميع الأزمان كان عندهم فوق حد الضرورة، ولم ينل هذا من دينهم ولا من أدائهم واجباتهم ولا من سمعتهم في المجتمع ولا من حرصهم على الحلال، ظلوا على خير رغم وجود فوق حد الضرورة في أيديهم. أمال هو بيقول لي كده ليه؟ بيقول لا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والمسكن والملبس. بيقول الكلام ده لأنه إذا اكتفى من المطعم والملبس والمسكن بهذا القدر فجرته نفسه من ماله الحلال إلى ما فوقه بقليل، بقليلين، بقليل ثلاث أربع مرات فلا بأس، لكن إذا توسع تجره إلى التنعم المذموم اللي ذكره من شوي. فقال يكتفي بالقدر الذي يكفي. ليس معنى قدر الضرورة هنا هو لباس في الشتاء ولباس في الصيف والعيش من خبز الشعير والماء الساخن، فقيل لأحد الناس الذي كان يشرب الماء الساخن ويأكل الخبز الجاف يبلل الخبز الجاف في الماء الساخن ويأكل الماء الساخن من الشمس، قيل له كيف تفعل هذا؟ قال أجوع وأعطش حتى أشتهيه. فهذا ليس سلوكا مطلوبا من الناس، اللي عمله كتر خير، وقد لا يكون يعني هذا أمره إلى الله بحسب نيته، لكن ليس مطلوبا من الناس كلهم ولا معظمهم أن يفعلوا هذا، المطلوب منهم أن يستروا أنفسهم بالحلال الذي يكتسبونه من الحلال. أما عبرته ويرد أمله إلى يومه أو إلى شهره، العبارة دي مهمة جدا. ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه أكل ليله ونهاره، فكأنما في رواية فقد، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أو فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. لا عنده أمن في بيته، بدنه مفهوش أمراض فظيعة، رجله بتوجعه، ظهره بيوجعه، عنده زكام، دماغه فيها صداع ياخد حبتين أسبرين، لكن بدنه سليم معافى، ليس فيه شيء، آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه. وقوت اليوم يومتان، وبالكثير ثلاثة زي ما احنا متعودين في بلادنا الآن، فطار وغداء وعشاء. فمن كان عنده هذه الأمور الثلاثة فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ليه؟ لأنه قد يموت غدا، قد يموت من الليل، قد يموت من النهار. فاللي عنده هذا ليومه فالحمد لله، عنده الدنيا كلها. وبعدين في الحديث القدسي: يا ابن آدم لم أطالبك بعمل غد فلا تطالبني برزقي غدا، استنى لما يجي بكرة، إذا ما لقيتش الرزق بتكلم. إنما أنا قلت لك شهادة صلاة بكرة، صلي لي مقدم أو حج لي مقدم أو زكي لي مقدم، فلا تطالبني برزقي غدا. فيرد أمله، يعني أمله في الحياة، انتظاره الموت إلى يوم بكتير الثلاث وجبات دول أو الثلاث خصال دول اللي قلنا عليهم: الأمن في السرب، المعافاة في البدن، القوت اليوم، أو إلى شهر. ولا يجوز له عند الغزالي أن يشغل باله بأكثر من شهر. هو إيه الفرق بين اليوم والشهر؟ اليوم ده أمل قصير، أنا كل يوم الصبح بقول لعلي أموت غدا. الشهر بقول الحمد لله أديني عايش شهر شعبان ده أو شهر رمضان ده أو شهر صفر ده، وإن شاء الله عندي قوت شهر صفر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيح للناس ويبيح لنفسه أن يدخر عندهم من حب الشعير أو القمح أو ما إلى ذلك من الأطعمة المعروفة مدة أطول من الشهر. وأحيانا بعض الناس أباحوا وحازوا قوت سنة وقوت سنتين، وهذا ليس فيه شيء وليس فيه مخالفة لما ينبغي أن يفعله الإنسان. الإمام الغزالي هنا بيدعو إلى الوصول إلى الطبقة العالية من طبقات المؤمنين المتقين الذين لا طمع لهم في الدنيا. أما الناس العاديين فينبغي أن يكون عندهم نظر إلى يومهم وغدهم وما بعد غدهم، وينبغي أن يكون نظرهم هذا في الحلال المقنع لا في الحرام المطغي، لأن الذي يأكل الحرام يطغى ويتجبر ويستكبر على خلق الله ويستطيل ويمد له في الحياة مدا حتى يأتي يوم القيامة فيحاسب حسابا عسيرا. والذي يلتزم بالحلال يجعل الله له من كل فرج ضيق، من كل فرج وضيق، من كل ضيق فرجا ومخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمش بس خروج من المآزق، وإنما بعدها رزق أو معها رزق من حيث لا يحتسب. وفي بعض الروايات التي لا تصح أنه أبى الله أن يرزق عبده إلا من حيث لا يحتسب، لكن الحديث ده غير صحيح يعني. طيب، قال: فإن تشوف إلى الكثير أو طول أمله فاته عز القناعة. تشوف بقى إلى المال الكثير والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، أو أنا عايز يبقى عندي ضمان خمس سنين جاية، دايما عندي في مخزني أكل وقمح وذرة وأرز وما إلى ذلك، عايز أضمن أكل عيشي وعيش ولادي خمس سنين. قال: إذا فعل ذلك فقد فاته عز القناعة وتدنس لا محالة بالطمع وذل الحرص. لأنه خلص هذا لا يمكنه إلا بالطمع وإلا بالبخل وإلا بالإمساك المال، فخرج من القانع العزيز إلى الحريص الذليل. قال: وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق وارتكاب المنكرات الخارقة للمروءات، وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان، هذا حديث متفق عليه رواه الشيخان وغيرهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إيه الجملة دي؟ الحديث بيوصف ابن آدم وإنه من الطمع بحيث لو له واديين من الذهب، واديان مليئان بالذهب، لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم، ما يسكتوش إلا التراب، يعني لما يدفن ما فيش حاجة غير التراب دي. طيب، أمال إيه؟ ويتوب الله على من تاب. قال العلماء: من تاب عن هذا المسلك، من تاب عن خلق الحرص والطمع، من تاب عن التطلع إلى ما لم يرزقه الله به غفر الله له وتاب عليه. وده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ويتوب الله على من تاب، مع أنه الأولاني ما عملش حاجة، لكن التوبة تعني أنه في إيه؟ أنه في معصية. فكأن الطمع فيما لم يرزقنا ربنا به نوع من المعاصي الذي يحتاج إلى توبة نتوب إحنا، فيتوب الله تبارك وتعالى علينا. وقال صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم، يهرم يعني يكبر في السن، ويشب منه اثنتان. هو كبر في السن لكن في حاجتين خصلتين فيه شباب، يفضلوا شباب ما يكبروش معاه لما يكبر. الأمل، أنا عايش بكرة بعده، تعالى السنة الجاية تضمن تعيش لبكرة، لا تعالى السنة اللي بعدها تضمن تعيش للسنة اللي بعد الجاية. طيب، هذا الأمل. وحب المال، هو عجوز عنده 100 سنة بس عايز مال زيادة، تعمل به يا عم، ما هو ده، هو هذا. يهرم ابن آدم، يبلغ من العمر أرذلة ويظل محبا للمال حريصا على الحياة، وهذا معنى طول الأمل أو الأمل وحب المال. ولما كانت هذه جبلة للآدمي مضلة وغريزة مهلكة، أثنى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على القناعة، فقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. طوبى يعني خير كثير ونعيم كبير لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا على قده وقنع به أو راضي به. هذا له الوعد بهذا النعيم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض اللي هي هذه الأشياء الدنيوية، وإنما الغنى غنى النفس، النفس الغنية هي دي الغنية. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس، هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الحاكم وابن ماجه وغيرهما، قال ابن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي رواية: حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أجملوا في الطلب، اتقوا الله، احنا عارفين معناها، قلناها كتير. أما أجملوا في الطلب فلها معنان جميلان، كل منهما أجمل من أخيه. المعنى الأول: اطلبوا طلبا جميلا، اطلبوا من رب العالمين بذلة العبد لربه، باحتياج العبد إلى خالقه، بشعور العبد بفضل الله عليه ومنته. طيب، واطلبوا طلبا جميلا، أي من طريق حلال، لا تطلبوا المال ولا العيش ولا الحياة بطريق الحرام. الطلب الجميل هو الحلال، ولذلك وحيد لكم الطيبات، ربنا أحل لنا الطيبات اللي هي الحاجات التي جعلها مباحة لنا. طيب، المعنى الثالث بقى، وهذا كان يقوله لنا شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه، كان يقول ومعناه، معنى هذا الحديث: اطلب على وجه الإجمال. وكنا طلبة في الجامعة، فكان يقول: قول يا رب نجحني، ما تقولوش يا رب جيب لي 80%، يا رب استرني، ما تقولوش يا رب ما تخليش حد يشوفني وانا بشرب سيجارة ورا العمود، وقول يا رب كفلني، ما تقولش يا رب اديني 1,000,000 جنيه عشان اشتري عربية زي عربية فلان. وكان يذكر أستاذا معينا كان عنده عربية غالية جدا في ذلك الوقت، فكان يعلمنا أن الطلب، أجملوا في الطلب، اطلبوا على وجه المال: يا رب سترك، يا رب عفوك، يا رب رضاك، يا رب رحمتك، يا رب معافاتك في البدن والمال والولد، يا رب يا رب، كله على وجه الإجمال دون تحديد. دون تحديد ليه؟ لأنك إذا حددت قصرت رحمة الله تبارك وتعالى على ما طلبت. إذا أعطيت ما طلبت خلاص، أنت ما طلبتش إلا كده. لكن إذا طلبت على وجه الإجمال، وأنت تعرف الستر هيجي منين؟ لا. تعرف الرحمة هتيجي منين؟ لا. تعرف المعافاة هتيجي منين؟ لا. فاترك الأمر لرب العالمين الذي يدبر الخلق، ينشئ الخلق ويدبره، سيب هذا لرب العالمين، اطلب على وجه الإجمال. المعاني الثلاثة دي كل واحد منها أجمل من الآخر في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه إياه جبريل: إن روح القدس نفث في روعي، يعني ألقى إلي كلاما لا أشك أنه من وحي الله تعالى. ده معنى نفث في روعي. فجبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، والرسول بلغه إيانا، وهذه معانيه التي استنبطها العلماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تقوى، وأن يعلمنا الطلب في إجمال وفي جمال، وأن يرزقنا مما قدر لنا من خيره، وأن يصرف عنا شره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.